العهد وياك يشهد الباري ودمنا قابل دماك عالترب جاري عالعهد وياك يشهد الباري ودمنا قابل دماك عالترب جاري وتشهد يشهد الباري ودمنا قبل دماك عالترب جاري وتشهد أرض الغابرية ثابت النية وتشهد أرض أعلى أعلى ثابت النية. هذا تاريخ الصحابة والأنصار مسائلة للوفا بساعة الشدة منه كان يمثله حتى من يرد ويجاوب والمدامع حاملة يقول هاي دموع تجري للأنصار بكربلة وفى ويوبي الموت قدم والمنحار وصاح وفى باسم ابو الاكبر لاجلك اندوس المنيه ثابت النيه عالعهد عالعهد وياك يشهد الباب ودمنا ودمنا قبل دمع عالترب عالترب عالعهد عالعهد تشهد أرض الغابرية ثابت النية وتشهد أرض الغابرية ثابت النية. قبل ما تبدي المعارك وقبل يوم الملحمة كانت انصار العقيدة لابو اليمة تكلمة هذا عهدك تبنى قبل ما تجري دماءك يجري من عيدنا الدماء للعهد هيهات سيدي نبيعه ونرفع الأصوات كل لك شيعة وحق للهادي وصية ثابت النية عالعهد عالعهد وهي يشهد الباء ودمنا دمنا قاب ما شاء الله على العهد على العهد وياك يشهد الباء ودمنا قاب ما شاء الله تشهد أرض الغالي تشهد كان وجه الصبح دامي والمعارك حاسمة هز حبيبي الراية بيده صوته يوصل للسماء اليوم نسحق على المناية دون بن حامل حمى بلشي يفرح قلب زينب تنسى آلام الظمى احنا عاهدنا نبقى انصار وللممات ويا دمنا يتجار من نجل ابن الزكية ثابت يشاهد والهموم بنظرته شلون لين صار بدماه وبالمناحر فادته وقف يم الحر ينادي وقف يم الحر ينادي والشهادة موسمته ما خطت أم الرياح حين للحر سمته هل دميعته وسار والأسى بروحه ينظر الأخيار كلها مطروحة بغيرة وبنخوة وحمية ثابتة النية على العهد على العهد ما شاء الله يشهد الماء ودمنا ودمنا قبل دمي للحب يرسمه شلون اجاوب جد باكر شاعتذر من فاطمة شاعتذر من فاطمة قالوا ان جنيت والعقل زينة ما درى وحبيت والد سكينة هي وحق رب البرية ثابتة شاعر اديب نجم الصراف خدمتك بارك الله بك عابسي ينادي وتقدم للجيوش الظالمه حب ابو الاكبر حياتي وروحي وياها يمه ولو ان ما اصبح فداء ودمي للحب يرسمه شلون اجاوب جد باكر شاعتذر من فاطمه شاعتذر فاطمة قالوا ان جنيت والعقل زينة ما درى وحبيت والد سكينة هي وحق رب البرية ثابتا ان شاء الله على العهد وي يشهد ما شاء الله ودمنا قبل ما شاء الله الناس